يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب البدعة المكفرة هل يصلى عليه؟ إذا علمت أنه ما تاب منها، هي مكفرة، ولا علمت أنه تاب منها، فلا تصلي عليه. نعم.